الحياة الطيبة تتوق لها كل النفوس، الحياة الطيبة يسعى إليها كل إنسان، الحياة الطيبة هي محط الرحال عند كل البشر، ولكن هل لها قانون؟ هل لها معادلة ثابتة؟ هل ينطوي القرآن على قانون للحياة الطيبة؟ الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ندقق في الآية، من عمل صالحا، من كان عمله صالحا، ومعنى عمله صالحا أي مطبقا لمنهج الله أولا، ويقدم من علمه وماله وجاهه الشيء الكثير لبني البشر، لأن الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، لكن لن يستطيع الإنسان أن يقدم هذه الخدمات وأن ينضبط هذا الانضباط إلا إذا آمن بالله، إلا إذا آمن بالذي خلق السماوات والأرض، إلا إذا عرف سر وجوده وغاية وجوده. فالإيمان بالله أولاً والعمل الصالح ثانياً هما سببان رئيسيان للحياة الطيبة.